بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند اخر حاجة شرحناها بتاعت انه لم يقم نبي من الجليل، وشرحنا التحريف اللي حصل فيه، وده كان حوار كبير. اي حاجة ليها علاقة بموضوع النبي ده. دلوقتي الاصحاح السابع بيخلص في النص رقم 53، بيقول فمضى كل واحد الى بيته. يعني الحوار اللي كان حاصل ده والناس اللي متجمعة وعمالين يسألوا طب نؤمن بيه ولا ما نؤمنش بيه، وانت جليلي ولا ايه، ده ما فيش حاجة عدلة طلعت من الجليل، ده كان نقاش ما بينهم. فهو بيقول لك النقاش ده انفض وكل واحد روح بيته. وبعدين اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون، ده بداية 8:1، والعنوان بتاعهم المرأة الزانية، ماشي. فهو بيقول مضى الى جبل الزيتون، المكان اللي هو كان متعود يروحه، جبل الزيتون مذكور كتير، وكان بيروح يصلي عليه وماشي ما فيش مشكله. ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح، يعني زي ما كان لوقا بيقول انه طلع على الجبل ومضى الليل وقضى الليل كله في الصلاه، فهو غالبا ده كان برنامج يومه، وكان شرحه قبل كده احد كتبت الانجيل تقريبا لوقا برضه، قال لك هو الصبح بيعلم في الهيكل وبالليل بيكون على الجبل بيصلي. فماشي بالليل بالليل كان على جبل الزيتون، وتاني يوم الصبح راح الهيكل، كويس. وجاء إليه جمع الشعب فجلس يعلمهم، بيعلمهم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. الاثنين الطائفتين دول، الكتبة اللي هم كتبت اللي بيعرفوا يكتبوا، اللي بيكتبوا الكتب المقدسة والكلام ده كله، والفريسين دول بتوع الشريعة، ماشي. امرأة امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط، يعني كأنهم لا في دايرة كده ورموها في النص، قالوا له يا معلم هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، يعني احنا مسكناها متلبسة بالجريمة. وبعدين وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ يلا أنت مش بتاع محبة وبرضو بتقول الشريعة، طيب احنا مسكناها في ذات الفعل، الناموس بيقول مثل هذه ترجم، وانت بتقعد تقول أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم، هتعمل معاها دي ايه؟ فهم عاوزين يوقعوا في إشكالية كالعادة، ان لو هو حكم عليها بالرجم يبقى هو بيخالف التعليم الخاصة بتاعته اللي لازم نغفر والكلام ده ونسامح. طيب ولو ما سامحهاش، يا اسف احنا قلنا لو هو هيسامحها يبقى هو ايه، خالف الناموس. ولو ما سامحهاش ورجمها يبقى هو بيخالف تعليمه هو الشخصيه. طيب عاوزين يوقعوه في مشكله يعني. فقالوا هذا ليجربوا لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. ايه حوار لكي يجدون ما يشتكون به عليه؟ لان الرجم ده ما يشتكون به عليه، اليهود ما كانش عندهم السلطه تحت احتلال الرومان ان هم يطبقوا شرائع او حدود كده ويقيموا على الناس احكام. يعني لو كان مثلا عندهم زي في حكمنا الوضعي الحالي، انت ما ينفعش تيجي حد سرق وتروح لامام المسجد تقول له ده سرق وكذا وتنطبق عليه الشريعة نقطع ايده، ما ينفعش، الدولة هتسجنك كده. يوصلوا الفكرة لحاكم الرومان اللي هم كانوا عايزين يوصلوا ان هو عايز يبقى ملك وياخد ملكك ايوة. فهم بيقولوا لو انت بقى هتقول ان احنا نرجمها يبقى انت تعديت على سلطة الرومان، وانت عملت لنفسك سلطة تنفيذية وخلاص، انت كده يعني عملت لنفسك دولة داخل الدولة، عاوزين الرومان يهيجوا عليه فيخلصوه هم منه. طيب أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. وده النص الوحيد في الأناجيل الأربعة اللي بتقول المسيح كان بيعرف يكتب حاجة. هو مش ضروري كان بيعرف يكتب، يعني قاعد يكتب كلام على الأرض. ما هو لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسك العصاية وعمل خط كده وخط كده وخط كده، يعني ممكن مجازا يتقال عليه كان بيكتب بالعصاية على الأرض كده ورسم الخطوط، فممكن يكون المسيح كان بيعمل حاجة زي كده يعني. لكن على هامش الموضوع بالنسبة للموضوع يسوع التاريخي ده، وعاوزين نعرف المعلومات عن المسيح كان بيعرف يقرأ ويكتب ولا لا، هو واضح بحسب النصوص انه كان بيعرف يقرأ. طب هل هو كان بيعرف يكتب؟ مش مشكلة كان بيعرف يكتب ولا لا، بس القصة دي هي المكان الوحيد اللي بتذكر فيه انه كان بيكتب. في معناها نص بيتقال على حد في التلميذ ان هو كان عميان او ما بيعرفوش يكتب او حد زي كده، اللفظ دي انت حضرتك قلت قبل كده انها اتقالت على المسيح صح؟ لا ما اتقالتش على المسيح، اتقالت على بطرس ويوحنا في اعمال الرسل. طيب فهنا ده الموضع الوحيد اللي هو كان بيكتب فيه. هنا بيقول لك في عدد 7 ولما استمروا يسألونه، هترجمها ولا مش هترجمها؟ انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. يعني انتوا حلوين قوي وقفشتوها في غلطة عاوزين تطبعوا عليها الحكم، وانتوا يعني اللي خلاص ما فيش حد وقع في خطية تستحق عقوبة في الناموس، فاللي شايف نفسه الأبيض يا وردي من الذنوب وما وقعش فيه ولا خطية الناموس بيقول فيها ان انتوا المفروض تتعاقبوا عليه يرميها بحجر. ده معنى النص، مش المعنى ان هو بيقول لا ما يعني ما تعاقبوهاش، او لان احنا هنشرح فيما بعد لما يجي يقولك اصل القصة دي بتحد على الاخلاق لا هي مش كده، انت مش قادر تفهم السياق وهو ليه قال لهم كده. هنا بيقول لك موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم. طيب يا حبيبي وقعت في غلطة والناموس بيقول تتعاقب، انتوا ما خالفتوش الناموس ولا مرة بحيث ان الناموس يطبق عليكم عقوبة، اللي منكم كده فعلا يطبق عليها. فهو بيقول لكم يعني اذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليه الحق والحد، واذا سرق فيكم الشريف تركوه. هو الحديث بيقول العكس، اذا سرق فيكم الشريف تركوه، واذا ده كان كلام النبي عن الامم السابقه، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. هو ممكن يكون قال لهم كده لان هما بيدوروا على اي حاجه يشتكوا بيها عليه، فهو فهم لعبتهم زي موضوع الجزيه فقال لهم اعطوا ما لقيس. لا هو النص هنا لان هما اول مره يراهم يقيموا الحد على احد. ايوه ما هو ده المعنى كده، انتوا ما بتطبقوش حدود وانتوا مليانين بلاوي، انتوا موقعتوش في بلاوي الناموس بيعاقب عليه، اللي منكم بلا خطيه يعاقب عليها الناموس يرجمها. فطبعا كلهم اتكسفوا على دمهم وعرفوا بقى ده احنا طب ليه ما رجمهاش هو؟ ما هو زي ما بيقولوا يعني ما رجمهاش هو ليه؟ ما رجمهاش هو، اطلع لك انا المخرج وده تفسير اسلامي، ان هو ما شهدهاش في ذات الفعل، وهي ما اعترفتش بالفعل، وهم مش اهل لانه يصدق كلامهم. انت فاهم ازاي؟ طيب يعني هم جابوا واحدة وقالوا ده احنا مسكناها، هي ما قالتش ان انا زنيت ولا حاجة، وانا ما اعرفش وما شهدتش عليهم، وانتوا مش اهل شهادة ان انا اخد منكم كلام. فاكر انتوا الحوار بتاع المرأة اللي لقاها على جنب البئر، وراح الناس قالوا ده احنا جينا لك مش عشان هي كلمتنا، راح الاخ الباشمهندس احمد قال لك ما هو اذا جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهم يعني ما يتاخدش منهم شهادة، علشان كده ده على فرض اصلا ان القصة دي تكون حصلت يعني. طيب فهنا بيقول ثم انحنى ايضا وقعد يكتب، وبعدين ضمائرهم تبكتهم، يعني هو انحنى تاني وقعد يكتب. هنا في تفسير مسيحي روحاني بيقول لك بعد ما هو قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر، لما انحنى تاني علشان يكتب قعد يكتب خطاياهم، فلان فلاني عمل كذا، فلان فلاني، واخد بالك انت، كل واحد فيكم له ملف عندي وكده. فقال لك ايه؟ واما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم. طبعا السياق تعملش وتلعبش في حاجة حلوة. هنا بيقول وأنهم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم. السياق ده بيوضح إن هم يعني مش عشان شافوا حاجة بيكتبها على الأرض, لا يعني الكلام فكروا فيه وكده. طيب ما هو ده خيال علمي من المسيحيين, موضوع إن هو كان بيكتب معلوش دليل. هنا بيقول خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين, وتبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة, يعني قام وبص حواليه ما لقاش غيرها, قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ قالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك, أنا أصلا ما عرفش أنت جابوك منين ولا إيه حكايتك, وهم أصلا نصابين ولا كلب حرامية كل شوية بيفتروا عليا وكل شوية يهود يا عم نشتم براحتنا. يا عم ما هو قالوا على المسيح كلام كتير يعني ما علينا. فهنا بيقول اذهبي ولا تخطي أيضا, ودي نفس العبارة اللي قالها للراجل الأبرز ده تقريبا, ولا واحد احنا أشرنا إليه قبل كده. هو في هنا حوار في النص بتاع 5:8-5 وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. دلوقتي أنا عاوز أعرف هو فين في الناموس قال الكلام ده, فأنا هفتح كده فين في الناموس موسى قال الكلام ده, فهجيب شاطر يا حبيبي عارف النص يعني, قول عدد قول الإصحاح والعدد كده. طب ما تعملش دوشة بقى. فهنا ادي هفتح انجيل يوحنا 8:5 ادي هو موسى في الناموس اوصانا. في ترجمه هنا اسمها analytical literal translation بدوس عليها. هو للاسف هنا يبقى الترجمه دي مش بتجيب غير الاقتباسات, مش مشكله هجيب التفاسير وهفتح التفسير التطبيق هيجيب لك الشواهد المقابلة. فقال لك الكلام ده موجود ايه في اللاويين وفي التثنية برضو زيها, يعني في كذا نص يعني. المهم ان فالزاني والزانية يقتلان, تقتلونهما كليهما. يعني الشريعة لا النص ما انت لو جبت الباقي, لو جيت بقية النصوص هتلاقي رجم, لو جيت بقية النصوص هتلاقي رجم. لا هو النص يا مولانا بيقول ايه اللي يا مولانا انتوا ليه هتضايقون؟ ادي لاويين 18:30 اهو, هنجيب لاويين 18:30 ادي 18:30 ده آخر اللاويين خالص. أهو إيه ده؟ ده أنا فتحت أكيد فتحت نص غلط. نرجع تاني. هو تقريبا النص اللي فيه رقم في التثنية. يوحنا 8:5 ولا 8 كده. ماشي. 22 فينا بيقول إذا وجد رجل مضجع مع امرأة زوجة بعل يقتل اثنان فتنزع الشر من بني إسرائيل. هنا برضو مش هنا فاخرجوهما كليهما إلى الباب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة, يعني جي واحد يزني معاه قالت له أهلا وسهلا, والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. ده العذراء هي اللي ترجم المتزوجة تقتل, يعني برضو في ما هو في بقى نصوص كتيره, ما انت ما تحكمش, ما هو الراجل جايب لك نصين في اللاويين ونص هو الفايده في نصوص كتير يعني. هو لما هم قالوا وانت يا اخي ايش ادراك يعني دي كانت مع عذراء ولا يا اخي افترض ان هي دي اللي منطبق عليها دي ما ما هو مش قال لك ان مثل هذه ترجم يعني هم اضرب حل. ما هو ده بقى هو ده الشاهد اللي خلاه يفهم ان الموضوع فبركة يعني فيمكن عشان كده مش هو ما رجمهاش هو كمان لان الموضوع باين انه ملعوب. يعني انتوا عاوزين تطبقوا الناموس طب مش الناموس بيقول الراجل والمرأة الاتنين مع بعض الراجل يعني هرب منكم ولا ايه بالظبط يعني. طيب هنا بقى النص هنا بيقول في انا هو نور العالم في العدد رقم 12 بيقول ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا. طيب كلم مين؟ والنص رقم 10 بيقول فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لهم اما دانك احد؟ ما فيش حد وكلهم مشوا. طيب هو فضل موجود بيكلم مين يعني؟ فضل موجود بيكلم مين؟ الموضوع ده يعني في تحريف لكن هو ما حبكهاش. لما احنا بنيجي نبص على المخطوطات نجيب تعملش دوشة يا حبيبي. يوحنا 8:1 هنا المشكلة من اول 53 يعني النصوص اللي عليها اشكال شايف القوسين دول النصوص اللي عليهم الاشكال من يوحنا 7:53 ل 8:11 يعني من اول فمضى كل واحد الى بيته. طيب انت بس كده من غير ما نشوف انهي مخطوطات احنا هنشيل من هنا فمضى كل واحد الى بيته هنشيل من هنا لغاية هنا. اقرأ كده الموضوع ماشي ازاي. هما في بني ادمين كتير كانوا بيتناقشوا لعلك انت من الجليل فتش وانظر انه لم يأتي نبي. يعني هما كانوا بيتكلموا هو المسيح نبي ولا مش نبي. فرح المسيح جاوبهم ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا يعني قال لهم بقى علشان يفصل لهم النقاش اللي انتوا فيه ده وانا النبي ولا مش النبي راح مكلمهم وقايل لهم هو ايه بالظبط. فالجميل ان حصل تحريف واضافة شيء في النص. انت لما تشيل التحريف وتقرا الموضوع هتلاقي ان السياق ماشي مظبوط. طيب هو كان ممكن المحرف ده لو كان ربنا وفقه يعني لكن ربنا اخزاه كان ممكن يحاول يحبك حاجة هنا بحيث انه يدي اي سيناريو بسيط ان في ناس جم دخلوا له الهيكل راح هو قايل لهم انا نور العالم فالموضوع يمشي. لكن هو علشان نسي الموضوع هو حبك الحتة الاولى انه عاوز يعمل سيناريو جديد فقال كل واحد روح بيته وجينا تاني يوم وحصلت قصة. لكن بعد ما اضاف القصة نسي ان طب والاحداث الباقية ايه اللي هنعمل فيها ما خدش باله ان كل الناس مشيت. فدي ادلة داخلية بتوضح ان القصة دي مزقوقة. طيب في حوار بس بسيط ايه الحوار ده؟ خلي بالك يعني كل الحوار الطويل ده مكمل تبع اللي فات. يعني ده حوار طويل جدا واننا لم نولد من زنا لغاية امشوا معي بس لغاية العدد 59 العدد اللي هي بتاعت قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل. طب هيجي واحد مسيحي يقول لك إيه؟ طب ما دي قصة المرأة الزانية في الإصحاح في بداية 8 هي اللي بتقول إنه صحي الصبح وراح الهيكل وحصلت الحوارات دي كلها. يبقى السياق لن يستقيم إلا بوجود قصة المرأة الزانية اللي بتقول ان الحوار ده كله حصل اصلا في الهيكل. نرد عليهم ازاي؟ نرد عليهم ان 59 دي هنشيل قصة المرأة الزانية ونبص هنا في 28. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل. يبقى اصلا من 59 كان بيقول انه كان في الهيكل. انت جيت قلت انه مشي وطلع الجبل ورجع تاني الهيكل. طيب يعني السياق اصلا مظبوط حتى تاريخيا بحسب وصف المكان لو شلنا قصة المرأة الزانية. عشان ما يجيش حد مسيحي يقول لك اصل بص ده هنا اخر الحوار كله فخرج من الهيكل، ده هي في المرأة الزانية قال انه كان في الهيكل. لا، دي من قبليها لو انت شلتها هو كان في الهيكل. كان في الهيكل. ثم حضر قصة، يعني ده بص ده حوار طويل جدا كذا صفحة حوارات حصلت مع اليهود في الهيكل. طيب اليوم كله قضى اليوم كله ده ثاني يوم. طيب يبقى عشان خاطر بس ناخد بالنا العدد الاخير ده من الاصحاح السابع تبع المشكله النصيه. طيب نبص على الهامش كده، هامش كبير قوي. هو بيقول ان من 7:53 ل 8:11 هو بيدي تقدير ايه لأمت حذف 7:53 8:11. يعني هو بيقول ان المفروض دي تتحذف. طيب هو اصلا حاطط النصوص، يعني هو كاتب هنا عنوان في الجريك نيو تستمنت، كاتب عنوان ذا وومن كوت ان ادلتري، المرأة التي امسكت في زنا، وحاطط القصة ما بين قوسين مربعين. القوسين المربعين دول كان معناهم ايه؟ ان هي غير متأكدة من زيادة. لا، لو احنا فتحنا مرقس 1:1 هنا حاطط ابن الله ما بين قوس واحد. لو فتحنا يوحنا 8 ادي هنا حاططها ما بين قوسين. ايه الفرق ما بين القوس والقوسين؟ قلت ده واحد ان هي موجودة في بعض المخطوطات وبعض المخطوطات لا. ايوة، فبعدين يعني معناها ايه؟ ان هي 50. طب ما برضو قصة المرأة الزانية ما موجودة في بعض المخطوطات وبعض المخطوطات لا. لكن هو تقديره ان هي ان دي مضافة التاني بقى، معلش. احنا قلنا لم في النسخ اليونانية النقدية لما بيحط حاجة ما بين قوس واحد ده معناه ان العبارة دي مشكوك فيها، ممكن تكون أصلية وممكن ما تكونش أصلية. فهو حاططها ما بين قوسين، ما حذفهاش خالص علشان خاطر يقول لك أصل دي ممكن تكون من النص، وما شالش القوسين عشان خاطر دي مشكوك فيها، دي ممكن تكون مضافة. دي معنى قوس واحد إن دي عبارة فيها شك. قوسين مربعين معناها أنا متأكد إن دي مضافة والمفروض ما تكونش موجودة هنا، بس انا حطيتها ليه؟ علشان الكنيسة الاولى كانت مهتمة بالنصوص دي وكانت بتستخدمها وليها اهمية، يعني بيديها نوع من انواع القانونية. التعليق بتاع مدخل اليسوعية على قصة المرأة الزانية بيقول لك ايه؟ واما قصة المرأة الزانية فتقريبا مجمع، هناك اجماع على انها من مصدر مجهول وادخل في النص. كويس، يعني هم عارفين انه اصلا ده ما كانش موجود في الكتاب، ولكن بيقول عبارة، بيقول ايه؟ ولكنها مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس، من قانون الكتاب المقدس. يعني هو لان يعني ايه من قانون الكتاب المقدس او من او فقرة قانونية؟ يعني الكنيسة كانت بتستعملها وكانت موافقة عليها وكانت على قلبها زي العسل. ده يعتبر تقليد. يعني ايه تقليد؟ يعني التقليد ده بيتقال على الاحكام والشرائع والعبادات والكلام ده بيتقال عليه التقليد. لكن ده بيتقال عليه انه الكنيسة صدقت عليها مسألة القانونية دي. يعني الكنيسة قالت ده كتاب حلو وجميل وبنستخدمه وبنقراه، يبقى ده كتاب قانوني. القصة المرأة الزانية اي نعم ما نعرفش مين اللي كتبه ولا جه منين، بس احنا بنقراه وبنفسره وكده، فده قصة قانونية. هنا هو حاططها لك ما بين قوسين عشان يقول لك دي مش من الكتاب، بس القصة دي هي تم إضافتها في الحتة دي من الإنجيل والكنيسة كانت بتقبلها. فهو هنا بيشرح في البداية خالص آدي بيشرح قوس واحد وبيشرح قوسين. قوسين دي قال لك إيه؟ قال لك double brackets in the text، يعني القوسين المربعين في النص indicate that the enclosed passages، الفقرة اللي ما بين القوسين دول which are usually rather extensive، يعني مش عارف كلمة extensive تحديدا معناها ايه او يقصد بها ايه. extensive معناها منتشر، يعني شيء يعني تحريف منتشر او معروف، يعني are known not to be a part of the original text، يعني معروف ان هي مش من النص الاصلي. طب امال انتوا حاطينها ليه؟ but an addition at a very early stage of the tradition، اضافة في وقت مبكر من التقليد. يعني احنا عارفين ان هي مش من النص، بس هي علشان موجودة في تاريخ الكنيسة الاولى، مش الاولى يعني القرن الاول، يعني القرون الستة الاولى دي المقصود بيها الـ early stage، يعني الفترة المبكرة دي هي القرون الستة الاولى. فهنا بيقول ايه؟ they are included with the text in this way، يعني احنا ضايفينها في وسط النص بالطريقة دي ما بين قوسين مربعين. ليه بقى؟ because of their antiquity، يعني هي تعتبر حاجة تراث قديم يعني، and the position they have traditionally enjoyed in the church، و position يعني وضعها في الكنيسة، الكنيسة حابة الفقرة دي، زي for example يوحنا 7:53-11 قصة المرأة الزانية. يعني احنا عارفين ان هي اضافة ومش من اصل النص، لكن هي ليها وضعها في الكنيسة وتعتبر من التراث المسيحي القديم، يعني مش اضافة من بعد 15 قرن زي فاصلة، لا دي في القرون الخمسة والستة الاولى تم اضافتها والاباء لمحوا ليها، في بعضهم فسرها وهكذا. فعشان كده احنا حطنا كويس قوي. يبقى ده الفرق ما بين القوسين المربعين في النسخ اليونانية وقوس واحد مربع. وقلنا في الترجمات العربي هو بيحط قوس واحد مربع، وهو قايل قوس واحد مربع في الترجمات العربي معناها ان هي غير موجودة في أقدم المخطوطات. طيب نبص تاني على المخطوطات كمان مرة. يبقى احنا عرفنا ان هو حاول يفبركها في الجزء الاولاني لكن ما حبكهاش لما جه يكملها في الاخر. طيب وموضوع الهيكل ده قلنا لا، ده في النص بتاع 7:28 بيقول فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل، فالحوار ماشي اصلا من قبل قصة المرأة الزانية وبعد قصة المرأة الزانية، لو شلناها كان في الهيكل وخرج من الهيكل فما فيش اي مشاكل. نبص بقى على المخطوطات، هم قالوا احنا حذفينها بتقدير ايه؟ معناها ايه تقدير ايه ده؟ قلنا ان في حاجة اسمها وده اللي احنا لسه شرحينه مبارح في المحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، ان في يقين نسبي في اختياره ما بين الاشكال المختلفة اللي موجودة في المخطوطات. فعندي مخطوطات فيها القصة ومخطوطات ما فيهاش القصة، انا اخترت المخطوطات اللي ما فيهاش القصة، هي دي الشكل الصح، اخترتها بنسبة يقين قد ايه؟ بنسبة يقين ايه يعني 100%، بي معناها 75%، غالبا اختياري صح بس في نسبة خطأ، سي معناها 65%، ان دي مشكلة صعبة احتمال اكون غلطان بنسبة يعني لكن غالبا يعني الأدلة بتشاور ناحية الاتجاه ده، دي معناها 50-50. اللجنة دي احنا قلنا اليو بي اس دي كانت مجموعة علماء، فايه دي معناها؟ ان هم كلهم اجمعوا ان المشكلة كده، بي معناها ان الاغلبية ممكن لو هم كانوا خمسة تلاتة قالوا واثنين، سي مثلا سي معناها اثنين واثنين، دي معناها ولا واحد منهم اتفق على رأيه. ده المعنى، هو شارحها هنا في المقدمة. يعني أنا هاجي أبص هنا، هو كاتب آدي هنا A و B و C. A B بيقول indicates that the text is certain، النص احنا متأكدين منه، متأكدين منه، اللجنة متأكدة اهو، the committee اللجنة. طيب B indicates that the text is almost certain، يعني في نسبة شك بس غالبا احنا صح. C معناها indicates that the committee اللجنة had difficulty in deciding، وجدت صعوبة في اللجنة كمجموعة أشخاص، وجدت صعوبة أنها تتفق تختار أنهي واحدة، يعني في نسبة خلاف كبيرة ما بين اللجنة نفسها. طب دي معناها إيه؟ indicates that the committee had great difficulty in arriving at a decision، يعني ما اتفقوش على حاجة، أو يعني تقريبا الأربعة اختلفوا، وجدوا صعوبة شديدة في الوصول لقرار. هنا سي معناها وجدوا صعوبة في الاختيار ما بين يعني دي ولا دي فاختلفوا، لكن دي معناها احنا اصلا ما كناش متفقين على انهي واحد من الاثنين. عارف زي مشكلة بيت صيدة ولا بيت زاتة ولا بيت، في كذا شكل وكل شكل بيدعموا أدلة قوية، فتلاقي واحد قالك لا دي الصح، والتاني قالك لا دي الصح، والتالت قالك لا دي. طب احنا مش متفقين اصلا هنختار انهي، لان كل واحد شايف واحدة مختلفة. فدي معنى حرف الدين. طيب يعني في يوحنا في قصة المرأة الزانية الموضوع ما كانش صعب بالنسبة لهم، هم قالوا تقدير ايه ان هي محذوفة. ليه بقى؟ لان اقدم برديتين ما فيهاش القصة، البردية 66 و75، ودول برديات من بداية القرن الثالث، وبعدين عندك المخطوطة السينائية من القرن الرابع، الاليف دي السينائية، يعني لو دوست عليها كده يقولك سينايتيكس من القرن الرابع. احنا شرحنا الارقام الرومانية دي؟ لا شرحناها، بس مش مشكلة، احنا قلنا هما بيرمز للقرون بالارقام الرومانية اللي هي بتبقى 1 2 3 وبعد كده 5 V. فلما حط 1 قبليها يعني بطرح منها، لما حط 1 بعديها يعني بجمع عليها، فهنا يبقى V5 IV 4 VI 5، وبعدين بقول كده دي 5 6 7 8، وبعدين اكس 10، فلما حط 1 قبليها يبقى 9، لما حط 1 بعديها يبقى 11. فلو عاوز اكتب 15 بحط الرقم الكبير في الاول، يعني فبحط اكس وبعد كده في يبقى 15. هو انا لما باجي اطرح ما بطرحش بطرح بالوحايد بس، يعني عندي ادي دي، هو هنا كاتب لك لما كان كاتب لك مثلا على المخطوطة السينائية كاتب لك ديت اي في، يعني بترجع للقرن الرابع بالارقام الرومانية، فدي 1 2 3 بعدين في يعني 5، فواحد قبليها يبقى 4، واحد بعديها يبقى 6، وبعدين ادي 7 8 و10 يعني اكس، واحد قبليها يبقى 9، واحد بعديها يبقى 8 11 اسف معلش. فانا لو عاوز اقول 18 يبقى هقول اكس وفي وجنبيها 3 يتجمعوا كده، ولو عاوز اقول 14 يبقى هقول اكس اي في اللي هي 5 ناقص 1 4. تمام، لو عاوز اقول 19 هقول اكس اي اكس، لو عاوز اقول 24 هقول اكس اكس 20، جمعتهم على بعض وبعد كده اقوم عامل الرقم الصغير 24. تمام، يعني انا بجمع الارقام الكبيرة الاول بحطها جنب بعض، وبعدين في الاخر الرقم الصغير يا اما هيبقى اقل من 5 يا 1 2 3 فحطهم كده، يا اما 5 كده. تمام، هي في برضو حرف الال، حرف الال يعني 50، قال لي يعني 50، فلو عاوز اقول الترجمة السبعينية بحط الرقم الكبير الاول ال وبعد كده اكس كده 60 واكس كمان 70 فبيختصروا هم الترجمة السبعينية بال اكس اكس تمام. طيب نمسح بس طيب يبقى هنا هو كاتب المخطوطات بتاعت قصة المرأة الزانية قال لك احنا متأكدين ان هي محذوفة لان هي مش موجودة في اقدم مخطوطاتنا اللي ما بين ايدينا برديه 66 75 السينائية الفاتيكانية السكندرية الأبرامية. هنا كاتب لك جنب السكندرية حرف الايه كاتب لك في اي دي. في اي دي معناها ايه؟ معناها ان the most probable reading of a manuscript بيقول لك يعني احنا ما نقدرش نتأكد يقينيا ان فعلا المخطوطة دي ما فيهاش قصة المرأة الزانية لكن بالاجتهاد بنقول ان هي ما فيهاش قصة المرأة الزانية. طب ليه المخطوطة السكندرية ما نقدرش نقول يقينيا ما فيهاش قصة المرأة الزانية؟ المخطوطات دي في بعض المخطوطات كانت بتبقى كتب كاملة، في بعض المخطوطات كان بيفقد منها صفحات، فلسوء حظ المسيحيين المخطوطة السكندرية واقع منها صفحتين اللي هم المفروض كان هيبقى من ضمنهم بداية الإصحاح الثامن ونهاية السابع. كان فيها قصة المرأة الزانية ولا ما كانش فيها؟ العلماء طب منين قالوا إذا احنا عندنا صفحتين مفقودين يعني منين قالوا إيه القصة ما كانتش موجودة في السكندرية؟ من عدد الحروف، بيحسب عدد الحروف. دلوقتي احنا عندنا هات لي اللون الأحمر أو خلاص في واحد هنا بس مش عارف يكتب ولا بيكتب. دلوقتي احنا عندنا ادي صفحة من المخطوطة السكندرية تمام، وادي صفحة تانية وفي صفحتين في النص ضايعين. يعني احنا عندنا الصفحة دي والصفحة دي دول واقعين في النص. طب انا عرفت ازاي ان في حاجة واقعة في النص؟ اولا لما نيجي نتتبع تاريخ المخطوطة السكندرية بنقدر نعرف ان هي كانت في الاول موجودة في مصر عند بطريرك الاسكندرية وقعدت كتير عند بطريرك الاسكندرية عشان كده اسمها المخطوطة السكندرية. وبعدين بطريرك الاسكندرية كان خاين لتراث دينه وتراث بلده كعادة المسيحيين للأسف، وراح ايه مدي المخطوطة دي هدية او سرقها من مصر وراح. القصة مش معروفة تحديدا تاريخيا، المهم انها خرجت من مصر راحت حتة في اوروبا وبعدين كان هيوديها هدية الملك انجلترا. في وسط السفر المخطوطة دي هي وصلت في تركيا عند السفير البريطاني في تركيا، فالراجل ده عمل ارقام صفحات بالرصاص على المخطوطة، فعارفين ان الصفحة دي رقم كذا والصفحة دي رقم كذا، فعارفين ان صفحتين تحديدا مفقودين في النص. علشان كده احنا عارفين ان صفحتين تحديدا حتى لو ما كانش فيه ارقام هنشوف اخر دي كانت ايه واخر دي كانت ايه، فنقدر نحدد تقريبا كم النص اللي في النص مفقود ويقدر في كم صفحة. لكن احنا عارفين تحديدا صفحتين مفقودتين علشان خاطر الترقيم، اصل بعض المخطوطات التانية ما كانش فيه ترقيم، فهو بيقول لك المفقود من كذا لكذا يطلعوا كم صفحة ممكن نحسبها بس مش هتكون يقينية زي ما اقول هما صفحتين صفحتين. كويس، يبقى احنا عندنا الصفحة اللي قبل الاثنين الضعين والصفحة اللي بعديها. المخطوطة السكندرية كانت بتتكتب الصفحة وش وظهر والصفحة متقسمة عمودين تمام، يعني أربع عمدان في الصفحة، فمفروض دي كمان فيها عمودين كده وبعدين الصفحتين اللي في النص اللي احنا واخدينهم بالأحمر برضو فيهم عمودين. أنا باجي أشوف عاوز اعرف النص اللي في الصفحتين دول منين لفين، فبشوف اخر نص في العمود ده اللي هو اخر نص في العمود التاني من الصفحة اللي قبل الاتنين اللي اتفقدوا، وبعدين بشوف هنا هو اول نص في العمود الاول في الصفحة اللي بعد الاتنين اللي فقدوا، فهلاقي ان دي من يوحنا كذا ودي من يوحنا كذا، يبقى احنا عندنا في النص المفروض من كذا لكذا. طيب دلوقتي انا عاوز اعرف قصة المرأة الزانية، هو قدرا بقى لقينا ان الحتة الاتنين دول هيكون فيهم قصة المرأة الزانية، لان دي لا مش مفترض ده يقينا، لان احنا عارفين ان دي بتنتهي عند يوحنا كذا، انا مش فاكر بالظبط كانت ايه، المهم ان هي كانت قبل الاصحاح السابع وهنا بيبدأ بعد الاصحاح الثامن، فاحنا عارفين ان في النص هنا 7 و8 فهم؟ بس ما نقدرش نجزم القصة اللي موجودة فيهم ولا لا، ما هو دلوقتي احنا عاوزين نعرف هل نقدر نوصل ان نقول القصة كانت هنا ولا لا، هنشوف دلوقتي. احنا قلنا الصفحة في المخطوطة بيكتب عليها وش وظهر، وكل وش فيها عمودين، بنقدر نحسب متوسط عدد الحروف في الصفحة وش وظهر ازاي؟ هنجيب مثلا بشكل عشوائي 5-6 صفحات ونعد العمود بيبقى فيه متوسط كم حرف، فهنلاقي مثلا رقم نقوم ضربين الرقم ده في 4 يبقى ده متوسط عدد الحروف في الصفحة، لان الصفحة فيها 4 عمدة وش وظهر، يبقى انا هقدر اطلع برقم متوسط عدد الحروف في الصفحة. كويس، انا عندي بقى صفحتين ضايعين، يبقى انا المفروض عادة الصفحتين دول يكون فيهم قد ايه من النص، هقدر احسبها ان انا عندي العدد ده هضربه في 2 لان انا عندي صفحتين ضايعين. طيب دلوقتي انا عندي المفروض الصفحتين دول يكون فيهم منين لمنين، انا عرفت ان الصفحة الاولى دي بتخلص عند كذا والصفحة دي بتبدأ عند كذا، يبقى الصفحتين دول من هنا لهنا. هقوم عامل عملية حسابية بسيطة جدا، هجيب العهد الجديد بتاعي ده باللغة اليونانية وهحسب من هنا لهنا بقصة المرأة الزانية هتطلع كم حرف، ومن غير قصة المرأة الزانية هتطلع كم حرف. لو طلع بقصة المرأة الزانية هو الرقم اللي انا حسبته يبقى كانت موجودة، لو طلع اقل يبقى يعني انا هحسب من يوحنا كذا لكذا بحسب النسخة اليونانية بقصة المرأة الزانية بالقصة هقول ان هي كذا حرف، من غير القصة هقول ان هي طلعت كذا حرف، وقارن بالرقم اللي انا حسبته هنا، لو طلع ده زي ده يبقى الصفحتين كان فيهم القصة، لو طلع ده غير ده يبقى ما كانش فيها القصة. والعلماء حسبوها فعلا وطلع ان العدد الحروف اللي المفروض الصفحتين دول يشيلوها يعني قريب جدا من الرقم بدون القصة، لان الزيادة تقريبا حوالي 1000 حرف، ومستحيل 1000 حرف يتحشروا كده يعني يضافوا زيادة على اللي الصفحة تتحملها، فعلشان كده العلماء حاطين كشاهد لعدم مخطوطة لا تحتوي على القصة السكندرية والأفرايمية، لأن دول الصفحات بتاعتهم مفقودة، لكن قدرنا نحسب هل كانت ممكن تحتوي ولا ما تحتويش. في محاضرة من ضمن المحاضرات بتاعت اسكندرية بتاعت شرح المخطوطة السكندرية بتفرجوا عليها، وفي تسجيل الفيديو وشرحتها بالصفحات على البروجيكتور وكده هتكون ممتازة جدا يعني. فهنا علشان كده هم حاطين المخطوطة السكندرية كشاهد والأفرامية كشاهد، بس كاتبين جنبيها VID معناها يقينيا احنا ما شفناش بعنينا القصة مش موجودة، لكن قدرنا نحسب ان لا يمكن يكون فيهم القصة. وأغلبية العلماء قالوا نفس الكلام. يعني ده مش كلام عالم واحد طلع إن السكندرية ما كانش ينفع تشيل، لا كذا عالم عمل الحزبة دي وشرحها، وأنا عملتها بنفسي بالأرقام وموجودة في، هتلاقي على المدونة عندي، عامل أنا زرار جديد جمعت حاجات مع بعض اسمها محتويات المدونة، هتلاقي فيه حاجة اسمها تقريبا دراسات خاصة أو حاجة زي كده، فيها يوناني ومخطوطات، بص على المخطوطات هتلاقي فيه مقالة عن المخطوطة السكندرية، أنا حاسبها بالأرقام. طب أنا إزاي يعني حسبتها بالأرقام؟ التعب ده يعني ما وروش حاجة، قاعد يعد حرف حرف من يوحنا كذا ليوحنا كذا يطلعوا كم حرف باليوناني؟ لا ما اناش صايع يعني ولا حاجة. امال عملت ايه؟ بص انا هعمل ايه، انا جبت النص التقليدي العادي جدا، هفتح هنا يوحنا على الايسورد، هفتح انجيل يوحنا الاصحاح الثامن من العدد رقم واحد، ده يوناني لا في فصلة ولا في حروف بس ومسافات، كويس. هقوم جايب عامل كوبي كده لغاية كام؟ لغاية 11 اهو، هاخده كوبي هنا الاول في ملف تكست فاضل، ده يوحنا 8 لسه فاضل لنا يوحنا 7 53. لا انا المفروض بقى هجيب بالظبط اللي احنا قلنا الصفحة دي بتخلص هنا والصفحة دي بتبدأ هنا، هجيب بالظبط ده زي ما انا بعمل كده، تمام. هقوم اعمل ايه في التكست الاول؟ هقوم حازف كل الشواهد دي، هحذفها. افترض انا عاوز النص بس من غير لا شواهد، افترض ان انا حذفتها، هقوم واخد الكلام ده كله كوبي وحطه في ملف وورد عادي جدا، للأسف هياخد وقت عشان يفتح الورد. طيب هقوم عامله كوبي هنا، ادي نزل في حاجة اسمها الورد نفسه بيعمل احصائيات، فهنا تحت خالص شايف كاتب لي ووردز 208، انا هقوم دايس عليها كده، جايب لي احصائيات قايل لي عدد الصفحات صفحة واحدة، الكلمات 208 كلمة، بيحسب الكلمات ازاي؟ مجموعة حروف لازقة في بعض، مسافة مجموعة حروف، يبقى هو بيقدر يفصل ويعد كمبيوتر يعني مش طيب. وفي هنا كاركترز يعني الحروف من غير المسافات، من غير ما يحسب المسافات كذا حرف، فبيحسب عدد الحروف وبيتجاهل المسافات اللي في، هيحسب لك الحروف بس، خلاص يبقى انا عرفت. هجيب العهد، هجيب من هنا لهنا بقصة المرأة الزانية واشوف الورد هيطلع لي كم حرف، وبعدين اجيبها من غير المرأة الزانية واشوف الورد هيعملها لي من كم حرف، وقارن بالاحصائية اللي انا عملتها، هعرف بكل سهولة ينفع يتحط فيها ولا ما ينفعش. يعني مش فيلم هندي يعني. في بعض الناس بيعتقدوا ده موضوع صعب جدا، مش صعب ولا حاجة، اعتبر انه هيقعد يعد طيب. يبقى فعلا هم ايه كويسين وقالوا فعلا المخطوطة السكندرية ما فيهاش ولا الأفرامية. الخلاصة ان مخطوطات يونانية كتير ما فيهاش، منهم الأقدم اللي هي البرديتين والسينائية والفاتيكانية والسكندرية والأفرامية ومخطوطة واشنطن دي من القرن الخامس، ومخطوطات تانية أحرف كبيرة مهمة ومن أماكن مختلفة، فبقى في قدم وبقى في توزيع جغرافي. وبعدين في كمان عندنا مخطوطات لاتيني، مخطوطات سرياني، مخطوطات قبطي، أرميني، جورجي، سلافيني، لغات كتير. وكمان عندنا دايتسترون وآباء، يعني حوار كل أنواع الشواهد عندنا بتقول القصة دي ما كانتش موجودة. وبعدين في عندنا انكلود يعني أضافت بقى 7-53-8-11، أول مخطوطة الوحيدة الأحرف كبيرة القديمة، مخطوطة بيزا من القرن الخامس، يعني قبل القرن الخامس القصة دي ما كانتش موجودة. طيب بعض العلماء او بعض الاخوه برضو بيقولوا هي بيزا جابتها منين؟ اصل مخطوطه بيزا دي مخطوطه فريده. فريده يعني مالها؟ يعني صفحه باللاتيني وصفحه باليوناني، يعني هي اصلا نص غربي وفيها اللاتيني. المشكله ان احنا عندنا مخطوطات لاتينيه قديمه ما فيهاش القصه، بس جيروم لما عمل الفولجاتا بحسب النقد النصي لقينا فيها القصة. فغالبا هو بتعبيزة جابها من اللاتيني وقام مترجمها يوناني، فبدأت بقى تظهر في المخطوطات اليونانية القرن الخامس، لكن قبل كده ما كانتش موجودة. في بقى حوار تاني، يعني مش بس مخطوطات فيها ومخطوطات ما فيهاش، ده في مخطوطات بتضيف القصة with asterisks. يعني ايه with asterisks؟ يعني كأنه بيقول لك خلي بالك من القصة دي، بيعلم عليها علامة ان فيها شك يعني. طيب وفي كمان قال لك include only 8 من 3 11، يعني ما فيهاش من 7 53 8 11، واخد حتة منها بس. وبعدين في بعض المخطوطات بتضيف قصة المرأة الزانية في نهاية انجيل لوقا، او قصة المرأة الزانية في نهاية انجيل يوحنا، يعني مش بيضيفها في قلب القصة. هو يعرف القصة او مش متفقين على المكان، ما ده برضو بيدلل ان القصة مش اصلية في المكان ده، بحيث ان كله يتفق ان هي لو هتتحط تتحط هنا، او لو اتحذفت بطريقة ما. فاهم ازاي؟ لا ده في ناس بتحطها في وسط انجيل يوحنا، في ناس بتحطها في اخر انجيل لوقا، في ناس بتحطها في اخر انجيل يوحنا. هم غالبا حطوها كده على اساس هم عارفين لا هي من يوحنا ولا هي من لوقا، بس قصة مشهورة وبيضيفها في اخر الانجيل من ضمن الحكاوي اللي اتحكت عن المسيح يعني. طيب فهمنا العلماء عارفين ان من ناحية فقط دراسة الادلة الخارجية القصة دي واضح جدا ان هي مضافة. ليه؟ لان والادلة بس احنا يعني بنبني القضية على الأدلة الخارجية أولا وندعمها بعد كده بالأدلة الداخلية. فهنا لاحظ ان انت لو جبت يعني ادي هو هنا حطيت لك المخطوطات اللي فيها، لو جيت انت تشوف كل المخطوطات دي مش هتلاقي منها مخطوطة قبل القرن الخامس. فانت عندك حقبة زمنية كاملة وبكل انواع المخطوطات، سواء لاتيني ولا يوناني ولا ارميني ولا جورجي ولا سلافيني ولا اباء ولا بتاع، مفيش قبل القرن الخامس. فواضح جدا ان هو في حصل حاجه في القرن الخامس اللي هي غالبا الفولجاتا دي، والراجل ام ايه زودها في بيزا اللاتيني وراح مترجمها وايه حطها لنا في اليوناني. ده كلام حلو قوي. دلوقتي العلماء اللي حابين القصة وعايزينها تكون أصلية، واحنا قلنا أي مشكلة نصية خصوص مخطوطات فيها ولا ما فيهاش، يا إما هي كانت موجودة واتحذفت، يا إما هي ما كانتش موجودة واتضافت. طيب المسيحي أفضل له يقول دي كانت موجودة وحصل حاجة وما بقتش موجودة، بدل ما هيقول دي أصلا ما كانتش موجودة وحد زنقها في النص. طيب فالمسيحيين اللي عاوزين يقولوا الكلام ده بيبرروها ازاي؟ يعني هل ممكن مثلا يحصل خطأ بصري يقع منه 12 نص؟ ده كان أعمى بقى بيطنش. ما انت أصلك لو جيت تشوف قصة المرأة الزانية دي حجمها ايه، هتلاقيها واخد عمود بالكامل ولا حاجة كده، يعني نص صفحة. ولو أصل في مخطوطات السينائية مثلا كانت 400 في الصفحة، فتلاقي مثلا قصة المرأة الزانية لو كانت موجودة في مخطوطة زي كده هتلاقيها واخدة مثلا عمودين ولا حاجة. طب السكندرية عمودين، ممكن تلاقي واخدة عمود. الفاتيكانية مثلا 3 عواميد، فتلاقي واخدة مثلا عمود ونص. لو مخطوطة طويلة زي بيزا، ما هي مش موجودة في بيزا، دي موجودة على صفحتين في مخطوطة بيزا، فمستحيل واحد أعمى هينط عينيه من صفحة لصفحة تانية يعني. فيبقى صعب جدا تقولي ان المخطوطة دي يعني القصة دي وقعت سهوا، يبقى انت كنت جاي ناسخ حشاش. عشان يوقع منه سهم. الله يعالجهم. يبقى هم مضطرين يقولوا ان لو القصة دي اتشالت عمدا. فبيجي بقى للتأويل بتاع متى المسكين. يعني متى المسكين ما بيقولش ان قصة المرأة الزانية مضافة. ده هو بيدافع عن اصالتها. بيدافع عن مش زي نهاية انجيل مرقس. في قصة المرأة الزانية بيدافع عن اصالتها. وبيبرر سبب عدم وجودها في بعض المخطوطات على اساس ان هي كانت موجودة واتحذفت. فبيبرر الكلام ده بايه؟ ان بعض الاباء شالوها علشان خاطر لقوا ان هي بتحرض على الاخلاق السيئة. ايوه. رغم ان هي انا شايف ان هي ما بتحرضش على الفحشة ولا حاجة. ان هم بيفهموا موضوع ان هو ما رجمهاش وتركها على اساس ان هو بيشجع ان هي تروح تزن. هو مين قالك ان هو قال فعلا واقر ان هي كانت زانية وجابوها؟ يعني ما هم غالبا ما بيفهموش يعني اللي بيتقلوا. طيب فدي نقطة ان هو يا اما ما كانتش موجودة واتضافت يا اما كانت موجودة وحاجة حصلت واتحذفت. طيب على رأي المسيحيين مين ده اللي عنده يعني المقدرة ان انا لو قلت دي مخطوطات يونانية ودي لاتيني ودي من نص قيصري ودي يعني في كل حوض البحر الابيض المتوسط الاباء كلهم اتفقوا عبر العالم كله قالوا احذف من عندك اهتم يا ريس. فكل المخطوطات كل المخطوطات في العالم كله ما هو برضو يعني بشكل عقلاني ما صعب جدا يحصل اتفاق ان هم يحذفوا. فالقصة دي كانت اضافة بالنسبة له علشان اضافة في القرن الخامس. فدي تعتبر مبكرة نوعا ما. مبكرة نوعا ما اصل في حوار. احنا لقينا في كتابات الاباء ناس بيتكلموا عن قصة شبه دي. مش القصة دي. لكن كانوا بيتكلموا عن واحدة زانية وجابوها للمسيح. فدي قبل القرن الخامس. فالموضوع ده تقريبا اتبلور للسيناريو ده تحديدا. يعني كان في حكاوي واحدة زانت ومش عارف مين طبعا نعمل معها ايه واحدة الجمهورة. فرحوا هما بقى الناس ربنا يبارك لهم يعني حطوا لهم سيناريو ثابت علشان خاطر حطوا لها سيناريو ثابت. لكن عشان كده هو بيقولك ان هي تعتبر تراث قديم لان الاباء الاوائل بيحكوا عن حاجة شبه دي. بس مش هي القصة. يعني ما ينفعش واحد مسيحي يقول لك بص الاب الفلاني ده من القرن الثالث ده كان عارف قصة لا ما كانش عارف. ده كان بيتكلم عن قصة شبهها. مش هي القصة دي تحديدا. لكن كان بيحكي عن حاجة زيها. نفس الموضوع بتاع مثل الاباء بيقولوا انه في كان انجيل متى. لا لا ده موضوع حوار تاني خالص. وهم بيتكلموا عن انجيل متى اليونان. ده على الاقل فيه تشابه في التفاصيل الكبيرة في القصة. لكن ما ينفعش اقول ده اقتبس قصة المرأة الزانية. لا ما اقتبسهاش. طيب انا اعتقد ان ما فيش حاجة تانية مميزة مفروض نقولها. في حاجة واحدة بس دلوقتي. من احنا قلنا من ضمن الادلة الداخلية على نقد القصة انه الحتة اللي نسيها في الاخر دي وفضحته. واحنا قلنا قبل كده القصة بتاعت الرجل الأعمى لما قال له أتؤمن بإمن الله قال أؤمن يا سيد وسجد له. دي إضافة هنتكلم فيها. دي كانت إضافة محبوكة قبل وبعد الإضافة. يعني هو برضو خشر حاجة في النص بس زبطها قبل وبعد. وعلشان خاطر دي مجرد نص واحد أؤمن يا سيد وسجد له. فالمشكلة النصية أصبحت صعبة. لأن من ناحية الأدلة الداخلية مش قادر أفضحه أن دي إضافة لأنه حبكها. طيب لكن قصة المرأة الزانية مفضوحة لأنه الحتة اللي في الآخر دي واضح أنه ما خدش باله من أن الحوار لسه متكمل. وفي كمان حاجة دلوقتي لما يكون الإضافة أو المشكلة اللي عليها خلاف ما بين المخطوطات لما تكون كم نص كبير، بقدر أحلل النص ده من ناحية اللغة اليونانية ومن ناحية الفلسفة والفكر واللاهوت، فبقدر أقارن المؤلف ده أيا كان، ما نعرفش اسمه مجهول، بس أنا عارف إن هو كتب الكلام ده، الحتة دي بقى فيها شك. طيب انا عارف اسلوب المؤلف هنا وافكاره ولاهوته والفاظه اللي دايما بيعبر بيها، ودي قصة المرأة الزانية 12 نص. هل في حاجة في قصة المرأة الزانية بتوافق الاسلوب؟ بس خلي بالك النوع ده من النقد بعد الادلة الخارجية، يعني انا ما ببنيش حجتي على دي. ليه؟ لان انت ممكن تتصادف فيها ايه، يعني لما القصة دي بالذات المؤلف قال لفظ محدد ما استخدموش قبل كده، يعني دي مش حجة قاطعة، او ما استخدمش لفظ دايما بيستخدمه. ايوة، ما انا ده اللي بقوله، هو جه هنا وقام قايل حاجة معينة ما استخدمش التعبير ده قبل كده. يعني ايه يعني؟ سبحان دايما بيستخدم لفظ السيئات والحسنات، ما استخدموش في القصة خالص. طيب بسيئة او ان هي غير بخطيئة. لا لا، هم مش دايما بيقولوا هو ما استخدمش، لا هم بيقولوا اللي مستخدم هنا غير اللي احنا بنلاقيه دايما هنا، يعني ما بيقولش اصل هنا ما استخدمش زي ما كان، لا مش كده، يعني مش بنرجم بالغير، لا اللي هو مستخدمه هنا غير اللي بيستخدم عاد. يعني ايه بقى؟ مثال علشان نفهم. يعني هنا هو بيقول في قصة المرأة الزانية في العدد رقم 2، وبيقول ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح وجاء الى جميع الشعب فجلس يعلمه. 3، وقدم اليه الكتبة والفريسيون. اللفظ ده الكتبة والفريسيون عمر ما يوحنا بيستخدمه، ولا عمره ذكر قصة قالك فيها الكتبة والفريسيون جم مع بعض. ده تعبير غير يوحناوي. ازاي نقدر نعرف حاجة زي كده؟ بنجيب الإيسورد، ادي النص بتاع 8-3. هنا النص بيقول هوي جراماتيس كاي هوي فاريسيوي، دول ده اللفظ. مش مشكلة، انا هجيب نسخة يونانية فيها الارقام بتاعت سترونج اللي هي القاموس ده، يعني هلاقي ان الكلمة بتاعت الكتبة دي، كلمة الكتبة بتاخد رقم، تمام، وكلمة الفريسيين بتاخد رقم. طيب انا عاوز اشوف هل في اي نص تاني في يوحنا بيجمع الكلمتين دول مع بعض في نفس النص، فهقوم عامل ايه؟ هقوم واخد الرقم بتاع الكتبة وكمان الرقم بتاع الفريسيين هحطهم جنب بعض كده، وأقوم فاتح البحث وأقول له لو سمحت ابحث لي في إنجيل يوحنا. قال لك ادي نص متى 25، لقيت فيها كتبة فريسيين، ادي الكتبة والفريسيين، ده لفظ بيستخدمه متى. طيب ماشي، انزل. احلى حاجة بقى في البحث الجديد، هو بيقول لك احصائية في متى 11 مرة، في مرقس 3 مرات، في لوقا 6 مرات، في يوحنا مرة واحدة. يا ترى انهي مرة؟ هي النص ده. ففعلا لما احنا نيجي نطلع هنا هنلاقي ان هي يوحنا 8-3 الكاتب والفريسيين، فده لفظ ما استخدموش يوحنا ابدا. انا مش بقول ده الدليل الاساسي، لا، انا بقول القصة دي فيها شك، هل هي محذوفة ولا مضافة؟ غالبا هي مضافة، وواضح جدا اصل دي مش قصة بتحمل الفاظ يوحناوية، يعني انا بدعم بيها ان المخطوطات بتوديني الاتجاه ان هي مضافة. في بعض العلماء بيقولوا بالنسبة لانجيل يوحنا، بيقولوا البداية بتاعت انجيل يوحنا دي من 1:1 لـ1:18 دي غالبا اضافة لاحقة على الانجيل من ناس تانيين غير المؤلف، لانها تحتوي على أسلوب شعري وألفاظ ولاهوت غير موجود في أي مكان آخر في الإنجيل. يعني ده المكان الوحيد اللي في الإنجيل اللي بيقول المسيح مثلا هو الكلمة بشكل غير مباشر. اللاهوت ده مش موجود في أي حتة تانية خالص، لا في الأربع أناجيل الباقيين ولا في أي حتة أصلا، ما بنلاقوش غير هنا. فواضح ان الفكر ده والاسلوب، طب هم ليه ما حذفوهاش؟ ما اصل كل المخطوطات دي المشكلة اللي احنا شرحناها في المحاضرات بتاعت بارت ايربن، ان دي مشكلة في انا ما اعرفش الاصل كان شكله ايه، بس انا عندي اشارات بتقول اصل غالبا ده ما كانش موجود في الاصل، بس كل المخطوطات اللي ما بين ايديا فيها. طب المفروض لما اعيد تكوين الاصل هتبقى دي موجودة ولا مش موجودة؟ برضو في الاصحاح 21 انا شايف ان الانجيل اتختم في الاصحاح 20، واما هذه فقد كتبت، خلاص كتبت خلصت. طيب 21 قال لك 21 دي احتمال المؤلف نفسه اضافها لاحقا على كتابه، يعني نفس الاسلوب كده، بس واضح ان لما كتب ده نسي يكتب حاجة جد عدين واضافها. فواحد وعشرين دي اضافة لاحقة من المؤلف نفسه، واحد واحد لتمنتاشر دي اضافة لاحقة من ناس تانيين غير المؤلف. لكن دول بقى مجرد تحليل داخلي، ده نقد اعلى بقى، لانه النقد النصي عاجز انه يثبت ان دي اضافت ولا ما اضافتش، عاجز علشان النقد النصي نفسه ضعيف، لا علشان المخطوطات اللي انا بدرسها ما بتدينيش الأدلة والإشارات هي مضافة ولا لا، مش عشان أنا كناقد نص ضعيف. عشان كده كنا بنقول في المحاضرة إن كون إن نص موجود في جميع المخطوطات أو ما عليهوش خلاف في أي مخطوطة، ده مش معناه إن النص ما أصابوش تحريف، لكن أنا ما عنديش الدليل إلا أقول هو اتحرف ولا ما كانش اتحرف قبل كده، لأن أنا ما عنديش كل المخطوطات من أول الأصل لغاية دلوقتي، أنا ما عنديش التاريخ كله كاملا، أنا عندي حقبة مفقودة وعارف إن كان بيحصل تحريف مبكر وعلى نطاق واسع، والتحريف كان بينتشر في المخطوطات وبتتراكم الأخطاء على بعضيها، فكان ممكن جدا يحصل تحريف والتحريف ده يترسخ في المخطوطات لدرجة إن كل المخطوطات تحمل الشكل المحرف، وانا مش لاقي الدليل ان انا اقول ان هو اتحرف. يعني ممكن يكون في اشارة انا شايفها في النص، زي اللي اتكلم عليها في المدخل بتاع انجيل يوحنا لما قالك اللحامات وقالك بعض النصوص وتلاميذ المؤلف اضافوا حاجات، بس النقد النص ما بيقدرش يتعامل مع ده، رغم ان انا لامس حاجات في السياق والكلام والتحليل للسياق شايف ان دي اضافة، في مشكلة هنا بس مش قادر احذفها. طيب يبقى احنا كده خلصنا من قصة المرأة الزانية. هنا بقى بعد ما خلاص يعني ما حبكهاش كويس الناس بقى ايه، هنا بقى علشان نفهم الموضوع صح ننفذ لقصة المرأة الزانية دي ونقول في موضوع عدم ايمان قادة اليهود لما كانوا عمالين هو اللي مفروض نؤمن به ولا ما هو مش المفروض يؤمن به، راح يسوع قال لهم انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون اللي هم كانوا هنا، يعني هنا هتلاقي فاجابهم الفريسيون في يوحنا 7:47، فدول نفس الفريسيون اللي كانوا هنا، فكده معنا عقص فان الحوار ايه 100 100 كده اللي حمص. فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق، بس سمحت كلامك ده ما ينفعناش، هات لنا شاهد. راح يسوع قال لهم ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، رغم انه في مره قال هو حق ولا مش حق ويشهد لي اي حد تاني، ما علينا. سانس طيب ما علينا سواء شهادته حق ولا مش حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب، أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحد، وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. ده الجزء ده انا بضمه مع النص بتاع يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. فلما يقول الأب الإله الحقيقي وحده يبقى ما ينفعش يكون مع لا الإبن ولا الروح القدس. ليه؟ لأن المسيح نفسه وده أمر بديهي، يعني أنا المفروض لو بكلم ناس عقلة ما عدش أشرح كده، لكن احنا بنتكلم مع ناس على رأي، يعني أخي كان بيعلمني مغتصبة فكريا، دماغه ضايعة، مغسول دماغه بأفكار ان ممكن يكون وحدك واثنين، وحدك وثلاثة، اله واحد وثلاثة مع بعض. ما احنا بنتعامل مع ناس كده. طيب ازاي اثبت ان لما يتقال ان الاب هو الاله الحقيقي وحده يبقى ما ينفعش يكون مع الابن ولا الروح القدس بداهة؟ لان المسيح بيقول انا مش وحدي عشان معايا الاب. يبقى لو الاب مع الابن يبقى ما فيش حد منهم وحده. يبقى هنا 17:3 بيقول وحدك، لو الاب مع الابن يبقى مش وحدك، عشان هنا النص بيقول لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني، يعني اثنين. وهنا بيقول ده بيزود وبيشرح اكتر لسوء حظ المسيحيين، بيقول وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. مش انتوا طالبين من يشهد لك؟ ما هنا بيقول انت تشهد لنفسك، شهادات ليست حق. طب هو عاوز يثبت ان شهادته حق، فبيقول انتوا في ناموسكم بيقول ان اثنين شهادتهم حق، انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني، فبقينا اثنين بمثابة رجلين. هما كأنهم بيعبدوا، لو انت بتقول الاب والابن كل واحد منهم اله يبقى انت بتعبد الهين، لان الاب والابن بمثابة الهين يا رجلين. مش موحدين، شفت الفيديو؟ قال احنا مش موحدين، انتم عشان عايشين كل يوم بتسمعوا من الميكروفونات التوحيد التوحيد، فاحنا اساسا مش موحدين. والدليل جاب مثلث كده ابو ان احنا اساسا مش موحدين. كويس، شكله فاهم التسليس فعلا. طيب فدي نص مهم جدا بنثبت بيه ان الاب غير الابن والابن غير الاب، وان هما الاثنين مع بعض بيتحزبوا اثنين. ما تقوليش اب وابن وكمان هتزود عليهم الروح قدس وتقولي هما واحد في الاخر. هما كعدد كعدد بيتحزبوا ثلاثة. يعني المفروض التثليث بيتفهم الاب والابن روح القدس ألوهية واحدة ليهم هما الثلاثة، لكن هما تلاتة بيعبدوا كل على حدة والتلاتة غير بعض، وبيتحزبوا تلات أفراد تلاتة. حتى لو هو قلنا لو هو بيعتقد ان التلاتة في بعض بحس ان هما ممكن تقول جسد واحد وتلاتة لابسين في الجسد ده ماشي، بس انت عارف ان في تلاتة جوه، هما تلاتة ما ينفعش تقول واحد، دي هرطقة. عشان كده القرآن بيقول وما من إله الا واحد، فبيقول يعني من المعنى يعني من جنس الالوهيه. لا ما القران كمان بيقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه. يعني ايه ولا تقولوا ثلاثه؟ يعني ما تقولوش احنا بنعبد الثلاثه دول، ده معنى الايه ولا تقولوا ثلاثه. ما انما المسيح عيسى ابن مريم، انما يعني اداه حصر فقط هذه الاوصاف هي اللي تتقال على المسيح ابن مريم. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فهم بقى بيقولوا ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، هم بيقول وروح منه بقى الثالثه. فالله عز وجل يقول فآمنوا بالله ورسله اللي هو المسيح والروح القدس اللي انتوا بتقولوا عليه إله، ولا تقولوا ثلاثة ان احنا بنعبد ثلاثة مع بعض، انتهوا خيرا لكم، انما الله إله واحد بس، سبحانه ان يكون له ولد. فكلام يعني قاطع، ولكن احنا بنتعامل مع ناس ما تفهمش ايه اللي حصل لهم يعني. طيب هنا بيقول له أين أبوك؟ ذهب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. ودي دلالة إن هم ما يعرفوش مين أبوه من ناحية الجسد، يعني هم ما يعرفلهوش أب تحديدا. هو يا اما كانوا بيرموه بالزنا يعني في النص الثاني. ما هو هنا بيقول لك اننا لم نولد من زنا، فهم ما يعرفلوش اب تحديدا، وهذا حقيقة المسيح ملوش اب، لكن هم بيقولوا ان مريم عليه السلام والعياذ بالله زنت وجت لهم حامل بقى، وبتقول ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، والله عز وجل بيقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، من ضمن المصايب اللي هم بيقولوا. فهم ما كانوش يعرفوا له اب تحديدا. طب ما في نصوص تانية، هو ذا ابوك وانا، ده مريم نفسها بتقول، وبعدين ناس تانين بيقول اليس هذا ابن النجار، وفي نص تاني بيقول له اليس هذا هو النجار ابن مريم. يعني في خلاف في الموضوع ده، والاناجيل مش بتدي صوره واضحه هم كانوا عارفين ولا ما كانوش عارفين، ودي نتيجه لان الروايات اصلا حصل لها تحريف وتغيير عبر الزمن، وان كل واحد دون غير الثاني، وربنا يعيننا عشان نعرف. احنا اولاد ابراهيم يعني احنا موحدين، مش اولاد زنا يعني مش مشركين. ده كلام فاضي، كلام فاضي. احنا هنشرح دلوقتي كلام هنا بيقول اين هو ابوه، ما يعرفوش ابوه مين. فهو يسوع بيقول لهم لستم تعرفونني انا ولا ابي. ابي يقصد به الله عز وجل، يعني لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. يعني انتوا لو اصلا كنتوا قايلين عارفين ان انا رسول من عند الله كنتوا عرفتوا الله اللي ارسل لي. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل. احنا خلاص ردينا على حتة في الهيكل دي. طب قصة المرأة الزانية هي الوحيدة اللي بتقول في الهيكل؟ لا، ده هي من قبليها بيقول ان هو في الهيكل وهو يعلم في الهيكل. ده كاتب الانجيل كتر خيره علشان الحوار طول منه فذكرنا، خلي بالك ده هو لسه في الهيكل كل ده. يعني ماشي يا سيد، لسه في الهيكل. ولم يمسكه احد لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هنا هو ما تعتبرش إضافة، ما هو الكاتب هو اللي يعني احنا عاوزين نكون أصل فيه. أيوة، يعني هو كمؤلف ده شرح من عنده، غير لما أقول ده في نصوص تلاميذ الكاتب أضافوها وكده، يعني عاوزين نكون دقيقين. ده تعليق منه هو، هو بيعلق كتير يعني. طيب كتاب يا أخي هو حر فيه. هنا بس في تعبير يوحنا بيستخدم تعبير الساعة وبيستخدم وقتي على لسان المسيح، في فرق. لما المسيح بيتكلم بيقول وقتي، وهل ساعات بيقول ساعتي؟ اعتقد ساعات بيقول ساعتي، او انا مش متأكد الموضوع، انا محتاج تفسير. لكن بحسب ذاكرتي لما المسيح بيتكلم يا اما بيقول اتت الساعة، ساعة غير مضافة لحد، يا اما بيقول وقتي بيضيفها لنفسه. الاثنين اشارة لنفس الحاجة، بس هو الفرق ما بين الاسلوب. اصل انا بشرح كان دلي المشكلة بتاعت العيد لما قالك انا لن اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يحن بعد. ففي بعض المسيحين بيقولوا ايه وقتي ده غير التعبير المعتاد بتاع يوحنا اللي هي ساعة، فهو ما يقصدش بيها معان موته، ده يقصد بيها يسوع مستني الوقت المناسب اللي يطلع بيه العيد. لا، هو في فرق ما بين الالفاظ بتاعت يوحنا اللي بيستخدمها والالفاظ بتاعت المسيح. المسيح استخدم الاثنين، قال اتت الساعة، مجد ابنك لمجدك ابنك ايضا. فلما يقول الساعة هو يقصد ساعة اللي هيقبضوا عليه والكلام ده كله. وبرضو لما بيقول وقتي بيقصد بيها الوقت اللي هيجوا فيه يقبضوا عليه. يعني اللفظين مستخدمين، وحتى في المسيح بيستخدمهم في غير انجيل يوحنا كمان في متى لما جبنا النص. فان انا بس بشيل الموضوع ده. هنا لما بيقول كلمة ساعة لأن ساعته لم تكن قد جاءت، هنا هو بيشير لبرضه نفس الموضوع انت هيتصلبه كده. قال لهم يسوع أيضا أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني إيه تموتون في خطيتكم دي؟ أصل خلي بالك، عارف أنت الموضوع لما بيقول لك لما الشمس تشرق من مغربها لا ينفع نفس توبة خلاص. فهو بيقول أنا لما هترفع من على الأرض وانتوا خلاص ما منتوش بيا، انتوا كده خلاص مضتم في خطيتكم، ما ينفعش تتوبوا. انتوا فرصتكم وقت ما انا بدعوكم، قبلتوا كان بها ما قبلتوش، عندكم فرصة تتوبوا. ده انا كل شوية بروح وعلمكم وقول لكم يا جماعة انا مرسل وانا مرسل وانا مرسل، لكن لما يجي الوقت اللي هرفع فيه للسماء خلاص تموتون في خطيتكم، يعني هتدخلوا النار الموت الابدي بسبب هذه الخطية ان انتم ما امنتوش بي. اصل هو هيجي بعد شوية بيقول ايه، لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطيتكم. فيقول لك ايه، انا هو ايجو امي. فهو بيقول انتم لو ما امنتوش ان انا الله يبقى انتم هتموتوا في خطيتكم. لا هو ما قصدش كده، هو يقصد معنى لو ما امنتوش ان انا المرسل المسيح من ضمن الثلاثة الاشخاص. ما هم اصلا هم هيجوا بعد شوية يقولوا له الى متى تعلق انفسنا، ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. فيروح قال لهم طب ما انا قلت لكم 50 مرة ولستم تؤمنون. فهو ده المعنى، ان انتم المفروض تؤمنوا اني انا هو المسيح ده، اللي هو انت الي ولا المسيح ولا النبي. لا هو المسيح ده. فهم طب لو ما امنوش انه هو المسيح ده يبقى هيموت في خطيه. ده المعنى. طيب فقال اليهود لعله يقتل نفسه تحمي يعني ولا ايه، بيدي لا بيدي عمر كده يعني. طيب لا هو مش هنتحر ولا حاجة، ما هو بيقول انتوا هتطلبوني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. موضع تطلبوني ليه، سلموا عليا تتعشوا معايا؟ لا نجيبك من افاك كده زي ما بيقولوا ونقبض عليك ونقيم عليك حكم الموت، لا يتصلب لا يترجم لا يرموه من فوق جبل باي طريقة يعني، بس تطلبوه عشان يموتوه. لكن لا تقدرون، هكون انا في مكان لا تقدرون انتم ان تأتوا. فهم ما فهموش الكلام ده كالعادة. فرحوا قالوا ايه، لعله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. فقال له انتم من اسفل اما انا فمن فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم، لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. هنا المسيحي بيقول ان المسيح بيقول ان لم تؤمنوا اني انا هو، انا هو ايجو ايمي، بيقول لهم كانه بيقول لو ما امنتوش ان انا الله، ما هم هيعوض ايجو ايمي بقى الله، تموتون في خطيئتكم. طب هل يعقل ان ايجو ايمي معناها اعلان صريح بالالوهيه ويجي يسالوه بعدها على طول من انت؟ يعني اصل هو ما قالش انا هو ايه، فهم عاوزين يعرفوا انت قصدك انا هو ايه، انا هو المسيح. فمين فده توضيح عبارة انا هو ما بتعطيش في عقولهم دلالة معينة في شيء. يعني انا استنكرته على بارت ايرمان وقلت انت يعني راجل علامة في تاريخ المسيح ازاي تقع في شيء زي كده. بارت ايرمان بيقول ان النص بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن ده ممكن يكون اعلان لألوهية المسيح. لا الكلام ده خاطئ، الكلام ده خاطئ. عبارة انا هو ما قبل ان يكون ابراهيم انا كان ايجو ايمي انا هو دي ما بتعنيش كده. ان هو لو كانوا اليهود بيفهموها كده الاعلان ده اصرح واوضح من ربطه بابراهيم. يعني هنا هو بيتكلم عن شخصي، هنا هو بيتكلم عن شخصي، بيقول ان لم تؤمنوا اني لا ابراهيم ولا قبل ولا بعده، أدى هو على طول. فدي بالنسبة لي أوضح من عبارة قبل أن يكون ومع ذلك هنا بيقولوا من أنت، يعني فهموش أنا هو دي ملهاش دلالة في المغرب، لا مربوطة بالخروج ولا الترجمة السبعينية ولا يهوى ولا أي حاجة بالكلام ده. فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يجي المسيح يقول لك أنا من البدء، يعني يسوع بيقول أنا أزلي ومن زمان من ايام موسى بك خيال علمي. لا هو بيقول انا عمال اقول لكم يعني من اول ما كلمتكم وانا بقول لكم انا مين وانا رسول وانا نبي وكان ده كله وانتم برضو ما بتؤمنوش. في بس نص لحظة نطناه بتاع 23 بيقول انتم من اسفل اما انا فمن فوق. هو يقصد بيه ايه الكلام ده يعني؟ وبيقول يعني انا كنت الابن المولود من الاب ونزلت لكم. لا هو بيقول ان وده يعني احنا قلنا مشكلة السلفية وكام ده كله عندهم مش لازم يعني تاني. المعنى الصحيح ان هو كأنه بيقول في اقوام اصلا ادم كان في الجنة والمفروض يرجع للجنة فهو ده مكانه. في ناس تانيين بقى مش ارضيين وشهوات الدنيا مش لحياة الجنة والنعيم السماوي والاخروي. فهو كأنهم بيقول كده اصل ما هم في نصوص تانية بتشير ان المسيح عليه السلام قال لتلاميذه كده انا نور العالم انتوا كمان نور العالم انتوا من فوق زي ما يعني مش معنى مخصص دقيق ما يتقالش غير على المسيح. لا فهو المقصود انتم من اسفل اما انا فمن فوق. يعني انتم بتوع الدنيا وفعلا الله عز وجل بيقول عن اليهود الـ الآية اللي بتقول انه يبقى عاوز يعمر في الدنيا 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. فهم احرص الناس على حياة اي حياة دنيوية. فهو بيقول لهم المعنى ده ان انتوا بتوع الدنيا وبتوع الارض بتوع الحياة الوضيعة. أصل كلمة دنيا معناها الدنو الأسفل ده. هل ممكن يكون الحوار ده فعلا باللغة الأرامية اتقالت بلفظة قريبة من لفظ الدنيا وهم يعني الكلام اتحول للمعنى اللغوي مش المعنى الاصطلاحي للكلمة اللي احنا مستخدمه؟ تأملات وخيالات يعني. لكن هو ده المعنى. إن المعنى تاني مولانا ان هو بيكلمهم على ان هو نبي ورسول بيوحى اليه فتعاليمه مش من الارض. لما انتوا كل ما اكلموا اديكوا اي مثل تروحوا الارض. كنت بقول لكم دلوقتي مش هتلاقوا دار عليا مش هتلاقوني فقلتوا ممكن يقتل نفسه. كل افكاركم ارضيه. لا انا شايف ان التفسير ان هم اهل الارض وبتوع الارض احنا يعني زي ما بيقول لك ان المؤمن في الدنيا كعابر سبيل. دي مش مكانه ده مش مكانه الارض. هو مكانه في الجنة يعيش في فوق في الجنة. انا شايف ان ده الكلام المنطقي. فهنا بيقول فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم. ما هو اصل السياق بيتكلم عن موت وكده. فطيب مالك يا حبيبي. فهنا ماشي نرجع بقى لحتة فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يعني أنا من بدري عمال أكلمكم وأنتم ما بتفهموش يعني أعمل إيه. إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقول للعالم. يعني معنى الوحي اللي ربنا بيقولهولي انا ببلغكم بيه. طيب فهنا بيقول ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب. يعني الاب هو اللي بيسمعه. اما هو بيقول وانا ما سمعته منه وبيقول الذي ارسلني هو حق. يعني هو بيتكلم عن الاب يعني. يعني هم ما بيفهموش هم بيتكلم عن مين. حمقى. فقال لهم يسوع متى رفعتم من الانسان. يعني ايه رفعتم دي؟ فحينئذ تفهمون اني انا هو. دي انا محتاج ابحث فيها. هل النص بيقول رفعتم يعني هم ايه؟ انا مش عارف يعني انا مش عاوز اضيع فيها وقت. دي نص 28 قال له مثلا متى رفعتم من الإنسان؟ حينئذ ستعرفون أن أنا هو. هو أنا مش عارف هل هو يقصد متى رفعتم. أصلحنا لما جينا نبص في الكلام اللي في الأول خالص اللي هو بتاع كما رفع موسى الحية في البرية والكلام ده كله، ده كان موجود فين؟ في ثلاثة الإصحاح الثالث، فهنا بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع من الإنسان. فهنا الحية دي كان بترفع كده، فلما يشوفوها يبرأوا المسيحيين. بيقولوا طب هو المسيح هيرفع على الصليب، فلما يشوفوه يؤمنوا. واقع الامر ما حدش اصلا امن لما شافوه، كانوا بيستهزئوا بيه، ده حتى الاثنين اللي كانوا مسلومين جنبه وكانوا بيستهزئوا بيه والكلام ده كله. فانا مش عارف هل دي فيها مشكله ولا لا. وحتى لو ثبت النص بيقول كده، وانا مش هغلب في التاويل، ان القصه ان ممكن المسيح عليه السلام يكون عارف ان ده هيحصل له واتت الساعه هتنجني ولا مش هتنجني، هترفع عني الكاس ولا مش هترفع، الكلام ده كله. فممكن يكون فعلا شايف ان في الحدث ده وقت ما هيقبضوا عليه او يجوا يصلبوه او حاجه زي كده حاجه تحصل، فيعرفوا انه كان فعلا هو المسيح عليه السلام. موضوع لست أفعل شيئا من نفسي دي بتوضح جدا أن هو مجرد وسيط في النص، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. شرحنا نصوص زي كده كتير والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الأب وحدي. النص ده مش مفروض يترجم ولم يتركني الأب وحدي، المفروض تترجم ولن يتركني، يعني ربنا معايا دايما ومش هيخذلني. طب هم ليه ما ترجموهاش ولم يتركني؟ ولن ايه؟ هم ليه ما ترجموهاش ولن يتركني؟ عشان إلهي إلهي لما تركتني. دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. اصل الحوار الكلمات الأخيرة اللي قالها المسيح على الصليب بحسب الأناجيل عليها خلاف مالوش حل. إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. طب هل فعلا كان بيقول شبقتني ولا كان بيقول سبغتني، زي ما كان بيقول للتلاميذ والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغون؟ ومعناها إيه أصلا الصبغة دي؟ هل الراجل ده كان بيقول ان كأن ربنا خط عليه حاجة فعلشان كده صلبوه، وانت ليه يا رب عملت فيها كده؟ يعني بيشتكي يعني. يا شبقتني دي عبري صح؟ ارام. لو ارام لو بقت سبغتني دي هنبقى برضو ارام؟ معناها ايه عربي بقى؟ ما هو انت سبغتني زي سبغتني زي العربي سبغ يعني زي العربي. بدي شكله يعني. ماشي. ممكن بدي شكله ليه؟ لا مش بس كده، هو إلهي إلهي أصلا إلهي إلهي دي فيها خلاف. إيلي إيلي الناس قالوا احنا سمعينه بينده إلي، مش بيقول إلهي ولا حاجة. فأول جزء دي عليها خلاف. طب تاني جزء كمان بتاع لما شبقتني يعني تركتني ولا سبغتني ولا لماذا سخرت مني، ودي قراءة مخطوطة تانية تقريبا مش عارف كانت في انجيل متى. عاوز بس افتح الانجيل وبص عليه. بيقول لي الرب لماذا سخرت مني؟ ليه؟ علشان ده الشرير ابن كلب كان عاوز يموت المسيح. ده التفسير بقى، راح ربنا عاقبه بجنس عمله، فربنا سخر منه بمعنى انه اذله واخزاه. والمزمور بيقول ايه؟ ان الشرير فدية الصديق وان ربنا بينجس. يعني الحوار بص تجيبها كده تجيلها كده في صالح المسلمين مش يعني. مش هو اللي ايه في بس هنا نص في انجيل متى تقريبا متى هو اللي بيقول إلهي إلهي. هنا بيقول بصوت عظيم قائلا إلي إلي لما سبقتني يا إلهي إلهي لماذا تركتني. ده في 27-46. لو تبص في 27 هنا في متى 27-46 هو يا إما في متى في لوقا. أو بيقولوا إنه ينادي إليا فقوم من الوقت. طيب يبقى هو في لوقا. في لوقا كام؟ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قال إلي إلي. لوقا كام؟ لا متى لا أنا في نص تاني بتاعة سخرت مني المشكلة النصية يا في متى يا في لوقا. يا حبيبي ما هو مش هيظهر عندك في الفاندايك. هو انت في نص بيقول لي ماذا سخرت مني. ده شكل اخر في في المخطوطة. المهم اللي انا هم فقاموا الوقفين هناك لما سمعوا انه نادي ايليا. انا عايزين ماذا سخرت مني برضو. لا برضو هو يعني ده بنوضح ان هم يبقى في مرقس. هو في نص منهم بيقول إلهي إلهي وعليها مشكلة نصية. لست أدري أهو إلوي إلوي لما شبقتني. دي في 15 ما هو في عليها خلاف ما هو ده في 16-34 يعني مرقس. كمان ايوه طبعا هو كوسا يعني كله زي بعضه. مرقس 16-43 اسف 34 34 15 مرقس 15-34 اهو شايف هنا في هامش. هوثئو اسمه اس تي انكتلب اسمه دي بص بقى في الترجمة هنا هتلاقي ان في مخطوطة يتيمة بيزا بتقول اونيديسيسمي دي معناها سخرت مني. لهذا سخرت مني. بص هنا انت اصلا لو بصيت في المخطوطات هنا ايلوي ايلوي وعدت تقارن يعني المشكلة دي في مرقس هتلاقي ان في خلاف هي ايلي ايلي ولا ايلوي ايلوي ولا يعني في خلاف كبير في الموضوع. المهم انا قلت الكلام ده كله ليه عشان هنا بيقول بعدين اقول انا معلش معذرة يعني يا ايلوي ايلوي ليه مش اقتاني. هو فسرها اله اله في حين ده المؤلف المؤلف هو فسرها كده في حين ان الحاضرين فهموها انه بينادي اليه. ايوه معنى ده وزر يعني هو ما انتبهش اللي هم قالوه حتى المؤلف قبل منه. هنا انا جبت الكلام ده كله ان هنا النص بيقول ولم يتركني الاب وحدي. لا هي المفروض على فكرة احنا لو فتحناها هتلاقيها نفس المشكلة بتاعت انا لم اصعد الى هذا العيد او لا اصعد يعني هي اللفظة هم بيترجموها على مزاجهم بحسب السياق لم ولا لن ولا لا ولا ايه بالظبط. فاحنا نفتح النص ده كده بتاع متى رفعتم هو بعديه على طول في 29 اهو والذي ارسلني هو معي واوك افيكن مي مفروض لن يتركني. لا اوك نفسها بتاع اوك انا بينو اجو اوك انا بينو لن اصعد للعيد ده. هنا برضو لن يتركني. طب هم ليه ما ترجموهاش لن يتركني علشان خاطر هو قال اله اله لماذا تركتني. هم فهمنا كده يعني. على فكرة الموضوع ده يهدم تاريخ كنيسة. يعني انت لما تيجي تقول ناقش مسيحي في نص بتاع الهي الهي لماذا تركتني وتيجي تقول ازاي اصلا يبقى الاب والابن والروح القدس مع بعض وما بينفصلوش وازاي يقول تركني. دي اصلا في حد ذاتها مشكلة عندهم لاهوتيا. طب هم بيخرجوا منها ازاي؟ يقول لك اصل هو بيذكرهم بالمزمور ومش عارف ايه. طب اذا هو بيفكرهم بالمزمور بتاع إلهي إلهي لماذا تركتني علشان خاطر مكتوب فيها وده نص محرف في العهد القديم ثقبوا يدي ورجلي، وهي المفروض بحسب النص العبري تترجم كأسد على يدي ورجلي، يعني هجموا علي على إيد ورجلي، يعني مسكوني وكتفوني، ده معنى النص يعني. فهو بيشبه ان اجتماعهم عليه وان هم مسكينه كهجمة الأسد يعني عليه، كأسد على يدي ورجلي. المهم هو اصلا المفروض المزمور ما ينطبقش على المسيح لو كان قال لن يتركني، فازاي يكون المسيح قال كده؟ طب يبقى الشخص ده مش هو المسيح؟ يعني المفروض المسيح قال لن يتركني وده قال تركتني، يبقى ده شخص ربنا بيخزله وصلبوا علشان خاطر بقى انه بلغ عن المسيح ولا ما بلغش، ايا كانت القصه يعني. لم يتركني دي ما تمشيش، لم يتركني ان هو برضه مش هيتركني، لم يتركني دي مش نفي للتأبيد. ف مضارع مستمر اللي هو لم يتركني يا حبيبي، مش هيتركني يا حبيبي، احنا بنتكلم كلغه، لم دي لا تفيد نفي التأبيد، فهو ما تركنيش لغاية دلوقتي، بس ممكن لو تركني بعدين فيبقى ما فيهاش تعارض مع لم. طيب ايوه انا هتوقف هنا لان الكلام اللي جاي ده محتاج فيه شرح كتير، فاحنا هنقف عند الفقرة بتاعت ابناء ابراهيم 30. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.